الغرام البينات شذاكم في الرياح الساريات وآيات الغرام البينات شذاكم في الرياح الساريات متى هب الصبا أهدى إلينا متى هب الصبا نسيما تلت عيناه تلت عيناه تلت عيناه آية المرسلات نغيب عن الوجود عن الوجود إذا ذكرتم ونعما عن صنوف الحادثات ثم الصلاة على من ثم الصلاة على من